والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بعض الكلام على الأسئلة التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عنده جواب لها أنه ينتظر الوحي. وقد مر بنا سؤالهم عن النفقة، وفي الآية التي معنا سؤال عن الشهر الحرام، وبعض المسائل الأخرى. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك أو يستفتونك، يعني يطلبون منك الجواب. هذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم. الأربعة الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وهذه الأشهر معظمة من قديم الزمان لا يقاتل فيها، وكان الكفار يحتالون عليها ويؤخرونها، ينقلون الشهر الحرام إلى الذي بعده لأجل أن يستحلوا ما هم فيه، كما جاء في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. المقصود هنا أنهم يسألون عن حكم القتال في الشهر الحرام، وهذا حصل عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا من أصحابه وعلى رأسهم عبد الله بن جحش، وكانوا سبعة، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة وسعد بن أبي وقاص وعتبة السلمي وغيرهم. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي نخلة بين مكة والطائف، كان ذلك في أول السنة الثانية قبل بدء، وقيل في السنة الأولى من الهجرة. بعثهم وأعطاهم كتابا، أعطاه عبد الله بن جحش وأمره أن لا يفتحه إلا بعد أن يصل إلى المكان الفلاني، وهو واد في طريقه وهو عائد إلى جهة مكة يسمى بطن ملل. فلما نزل بهذا الوادي فتح الكتاب فإذا فيه: أنسر حتى تنزل بطن نخلة، فقال عبد الله بن جحش لأصحابه كما جاءه في الكتاب: من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار وتخلف اثنان من الصحابة بسبب أن راحلتهما قد ضلت، وهما سعد بن عبد الوقاص وعتبة، فذهب يطلبانها وذهب القوم عنهم. فلما وصلوا إلى بطن نخلة فإذا بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمر بن حضرمي وعبد الله بن المغيرة، ففر عبد الله بن المغيرة وأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة، وقتل عمرو بن الحضرمي. فكان هذا أول غنيمة غنمها المسلمون وأول قتيل يقتله المسلمون. فأشاع، كان ذلك في أواخر شهر جماد الثانية في مساء يوم 30 أو 29 من شهر جماد الثانية، فقال كفار مكة: محمد يقاتل في الشهر الحرام. وصاروا يتكلمون بذلك ويعيبون. فأشكل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ولم يأخذوا من الغنائم شيئا وتركوها، حتى جاء سعد وعتبة سالمين وقالوا، قال كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نريد أن نفدي الأسيرين، وهو الحكم والمغيرة. فلما أنه اطمأن إلى سلامة سعد وعتبة قبل الفدية منهما، وانتظر ولم يأخذ من الغنيمة شيئا حتى نزل عليه قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير وذنب ومعصية لمن تعمد ذلك، لكن ما حصل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان في جمادى ولم يكن في رجب، أي في آخر يوم من شهر جمادى ولم يكن في بعد قد دخل شهر رجب. فالله تعالى يقول: نعم القتال فيه كبير، لكن هناك أمور أكبر من هذا أنتم لم تنتبهوا لها ولم تشكل عليكم ولم تعيروها حقها. ما هي؟ صد عن سبيل الله، وكفر به، أي كفر بالله، والمسجد الحرام، أي الكفر بالمسجد الحرام والصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، إخراج أهل المسجد الحرام منه. كل هذه الأمور أكبر عند الله من القتل، والفتنة أكبر من القتل، وهذه أمور لم تشكل عليكم، وإنما ذهبتم تزمجرون وتتصايحون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قاتل في الشهر الحرام. القتال في الشهر الحرام كبير ومحرم ولا يجوز، وهو معصية وذنب، لكن هناك أمور أنتم ارتكبتموها وهي أعظم من ذلك، وهو الصد عن سبيل الله، الصد عن الإيمان، وإيذاء المؤمنين ومنع من آمن من ماله والتضييق عليه في عيشته وإيذاؤه، هذه كلها صدرت منكم، والكفر منكم واقع وهو أعظم الذنوب. الشرك بالله والكفر به هو أعظم الذنب، وكذلك الصد عن المسجد الحرام، وقد فعلتم هذا ومنعتم من أراد المسجد الحرام، وضيقتم على من أراد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان بمكة، ومنعتم الوفود أن تأتي إليه، وهذا صد عن المسجد الحرام. وإخراج أهله منه، أي إخراج أهل المسجد من المسجد، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، اضطررتموه إلى أن يخرج من مكة لأجل إبلاغ الناس، ولم تفسحوا له الفرصة لأجل الدعوة ونشرها واستقبال الوفود وإرسال الدعاة إلى أرجاء الأرض، فأخرجتموه وضيقتم عليه وعلى أصحابه. هذه الأمور واقعون فيها، وهي أكبر من الختم، هذه أكبر عند الله تعالى وزرا وأكبر إثما، ولم تأبهوا لها ولم تراعوها حقها، لأن المسجد الحرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، الطير فيه آمن، والمال فيه آمن، والعشب فيه آمن، والإنسان أكبر من ذلك. وكان أهل الجاهلية يلقى أحدهم صاحبه في الحرم، يلقى قاتل أبيه أو أخيه أو ابنه في الحرم فلا يعترضه بشيء، حتى أنه يخرج، فإذا خرج اقتص منه. فالله تبارك وتعالى يقول: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وإخراج الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتضييق عليهم حتى أنهم هاجروا إلى المدينة وقبلها إلى الحبشة، هذه الأمور أكبر عند الله تعالى مما تدعونه من القتال في الشهر الحرام لو كان وقع. فالقتال في الشهر الحرام معصية، لكن ما عملتموه هو أعظم من ذلك. والفتنة أكبر من القتل، الفتنة هي التضييق على الإنسان في دينه وإغرائه بالردة، محاولة انتكاس من آمن، ومحاولة التضييق على من آمن، وإثارة الشبه والشكوك على من آمن، هذه فتنة وهي أكبر من القتل، وهذا أمر كانوا يعملونه ويريدون به إيذاء أهل الإيمان، ويحاولون أن يضيقوا على الإنسان ويؤذوه في أهله أو يؤذوه في ماله أو يؤذوه في بدنه لأجل أن يرجع عن إيمانه. وهذا من الأمور التي يفتن بها بعض الناس فيتراجع عن دينهم، وهذا الأمر الذي ارتكبه أولئك أكبر عند الله، وهو أكبر من القتل. ثم قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزال أهل الكفر وسيستمرون، وهذا أمر ليس خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إلى قيام الساعة. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، بمعنى أن المعركة مستمرة بين الإيمان والكفر، وأن أهل الكفر سوف يسعون دائما وأبدا بإيذاء أهل الإيمان بقتالهم والتحريض عليهم، وهم لا يريدون مالا ولا يريدون مكانة، إنما يريدكم أن ترجعوا عن الدين الذي أنتم عليه من الدين الحق. لو أعطيتموهم مالا لا يتركوكم، وإنما سيستمرون على إيذائهم لكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وهو دين الإسلام إن استطاعوا. وهذا مشاهد في زمننا هذا وما قبله، وسيستمر منهج أهل الكفر والضلال في معاداة أهل الإيمان ونصب الحبائل وإرسال المغريات المتنوعة لأجل صد الناس عن دينهم. وقد نلاحظ في وقتنا هذا كثيرا من الحروب التي تنشب بين الناس بسبب عقيدة الإيمان، يحاولون أن يصرفوهم بالمغريات، من مغريات مالية أو شهوات جنسية أو خمور أو غيرها، بالإضافة إلى الحرب العسكرية التي تنشب بين الأمم. وكما تلاحظون الفتن والحروب في زمننا هذا في عدد من بقاع الأرض منشأها وأساسها هو الحرب العقائدية. لا يريدون لأهل الإيمان أن يبقوا على إيمانهم متمسكين، وإنما يريدوهم أن يرجعوا كفارا مثلهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهنا جل وعلا يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهم قد يستطيعون في بعض الظروف مع بعض الناس بسبب ضعف الوازع وقلة الداعي للإيمان وكثرة المغريات وضعف الدعاة إلى الخير، فينجحون في بعض المواقع ويكون لهم نجاح ونفوذ بسبب غياب أهل الخير والحق الذين يبينون للناس مكانة هذا الدين وعاقبته العالية الغالية. وما نلاحظه في كشمير وفي الشيشان وفي عدد من أصقاع الأرض شاهد على هذا، وخير مثال ما نعيشه الأيام هذه في بلاد الشيشان، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكذلك قبل أيام في البوسنة والهرسك وفي الكسوفة وغيرها، والصراع دائم ومستمر، لأن أولئك القوم قائدهم هو الشيطان، والشيطان لا يغفل عما التزم به من تعهد عندما قال في حق أولاد آدم لأحتنكن ذريته لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وتلاميذه كثير، وهم في زمننا هذا يتنوعون، منهم من يتبنى المنهج الفكري الفلسفي، ومنهم من يتبنى المغريات والشهوات من شهوة مال أو شهوة جنس أو غيرها من الأمور، ومنهم من يتبنى المنهج العسكري الذي تكون وسيرته القتل. فالله تبارك وتعالى يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ودينكم المراد به هو دين الإسلام الدين الحق إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى لمن تساهل وتراجع وانخدع وارتد عن دينه. وتلاحظون عبارة قوله جل وعلا: ومن يرتدد منكم عن دينه، أي هذا هو الدين الصحيح. الدين دين الإسلام هو الدين الصحيح، فإذا تركته فأنت تركت دينك، ولو أنك اعتنقت دينا آخر فإن هذا الاعتناق إنما هو لباس غير صحيح لك، وأنت تركت الدين الحق. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يرجع عن دينه ويموت على الكفر، فهذا يحبط عمله الصالح. إنسان كان يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويحج ويعمل الخيرات ويصل الرحم ثم كفر ارتد ومات على هذه الحال، ما موقع تلك الأعمال الصالحة؟ انتهت، حبطت، لا حظ له فيها. فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال بعض المفسرين: لو أنه ارتد ثم تاب فإن أعماله الصالحة السابقة تكون محفوظة له، بدليل هذه الآية وهي قوله تعالى: فيمت وهو كافر. معنى هذا أنه لو مات بعد أن رجع إلى الإيمان فإن أعماله السابقة قبل ردته، الأعمال الصالحة، تكون محفوظة له، استدلالا بهذه الآية. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة بمعنى أنهم يكونون في حال شقاء وتعاسة في حال دنياهم وفي حال أخراهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني النار لهم، بينهم بينها مصاحبة، يعني أنهم يكونون مصاحبين لها وهي مصاحبة لهم، هم فيها خالدون. هم أي هؤلاء القوم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر، فيها أي في النار خالدون، يعني مقيمون أبدا. وهذا أمر جدا خطير، لا أنهم يعذبون سنة أو سنتين أو عشر أو مئة سنة ثم يخرجون، لا، بل هي دارهم، يخلدون فيها ويبقون فيها أبدا الآباد، نعوذ بالله من هذه الحال. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا وهاجروا أي أنهم انتقلوا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأجل ممارسة دينهم والدعوة إلى الله. وجاهدوا في سبيل الله، بذلوا النفس لإعلاء كلمة الله. هاجروا، تركوا أموالهم وتركوا أملاكهم طمعا فيما عند الله، وجاهدوا، شغلوا أوقاتهم بالجهاد في سبيل الله. فهذه الصفات الثلاث إنما تكون للذين يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، أي أنهم يطمعون في الحصول على رحمة الله تبارك وتعالى. والله غفور رحيم، غفور للذنوب ورحيم بعباده المؤمنين. فالله تعالى يغفر الذنب ويرحم لمن صدق مع الله جل وعلا. وهذا يبين لنا أن مثل هذه الصفات الثلاث إيمان وهجرة وجهاد إنما تحصل لأهل الكمال في الإيمان وأهل الكمال في التقى، فإن الإنسان يهجر الكفر ويشغل عقله وقواه في طاعة الله ويمضي أوقاته في الجهاد في سبيل الله. هؤلاء الذين هم بهذه الصفات إنما هم في الذروة، أولئك يرجون رحمة الله. وهذا مدح وثناء من الله تبارك وتعالى لمن هذه حالهم، والله غفور رحيم لهم. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنب وهو يرحم من يشاء من عباده. وأقرب الناس إلى هذا هم أهل التقى والصلاح الذين يعملون مثل هذه الأعمال من الإيمان والهجرة والجهاد. فهذه الآيات كما تلاحظون تتحدث عن موضوع الصراع بين الإيمان والكفر، وهو مستمر ولا يزال، والإنسان عليه أن يتنبه لخطر ما يحيط به من قوى الشر التي تتكالب عليه، النفس الأمارة بالسوء والوسواس وشياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض ويحاولون إغراء الإنسان وإغواءه بما يصرفه عن الأمور العالية الغالية من الإيمان والتقى وعمل الصالحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن المعتدة ويقول هل تنقضي عدتها بانتهاء العادة أو بالغسل؟ نقول تنقضي بانتهاء بالغسل، فلو أن إنسانا طلق امرأته طلاقا رجعيا وراجعها قبل أن تغتسل لصح ذلك. يقول هل يجوز الطبل والمزامير في الأعراس؟ نقول الذي يجوز في الأعراس إنما هو الدف ويكون للنساء، وأما المزامير والطبول ونحوها فإنها لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، هذا دليل على أن المعازف محرمة. هذا يقول هل يجوز لعب الورق في وقت الفراغ؟ أنا أريد أن أسأل السائل، ما الذي يكسبه من الفوائد لاعب الورق؟ الجواب لا شيء، إنما هو قتل للوقت بدون فائدة. وفي العادة أنه يصاحب ذلك كلام بذيء. لو لم يكن يتعامل بهذه الورقة ما قالها. ثم إن اللعب بها يجر إلى ما هو أخطر منها عندما يكون اللعب